وهناك فرار السعداء. اما فرار الاشقياء فهو الفرار من الله عز وجل، كما فعل عكرمة ابن ابي جهل، خاف من الاسلام ففر الى الحبشة، فلاحقته زوجته واقنعته بالرجوع فرجع الى المدينة واسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت الفار من الله. هؤلاء الاشقياء يفرون الى الشيطان والى معصية الله عز وجل، يبتعدون عن منهج الحق ومنهج النبوة. واما فرار السعداء فهو الهروب الى الله عز وجل، اللجوء اليه، ترك الشيطان، ترك التوكل على غير الله عز وجل. يفرون الى الله عز وجل بالتوبة والانابة واللجوء اليه عند نزول الشدائد سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو ان اهل القرى امنوا بالله عز وجل، فروا الى الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، لاخلفهم الله عز وجل بذلك ان انزل عليهم بركات من السماء والارض. ولكن لما فروا من الله عز وجل اخذهم بكسبهم وسعيهم وفرارهم من الله عز وجل. يقول الله عز وجل على لسان نوح في دعوته لقومه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذا كله جزاء الاستغفار والفرار الى الله عز وجل. الله عز وجل لما خلق ادم عليه السلام واسكنه الجنة ووعده انه لا يظمأ فيها ولا يشقى، حذره من الشيطان ومن الاكل من الشجرة، فوسوس له الشيطان فاكل من الشجرة، فخاطبه الله عز وجل قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا هو الذي يفر الى الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. او لهم الفارين من الله عز وجل. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الفرار الى الله عز وجل. انظر الى الحديث الذي رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابيه قال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن، يعني من شدة هذه الخمس ومن شدة الفرار من الله عز وجل، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدرك المهاجرون هذه الفترة وهذا الفرار. أول واحدة: لا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها مبارزة الله عز وجل بالمعاصي. يبدأ الناس في المعاصي يفرون من الله عز وجل حتى يعلنوا ويبارزوا الله عز وجل بهذه المعاصي. لا يستخفون بها بل يعلنونها، وهذا يدل على شدة الفرار من الله عز وجل. ايه جزاؤهم؟ إلا بكى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. مبارزة الله عز وجل بالمعاصي هذا من أشد الأسباب إلى أن يبتلي الله عز وجل الناس بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأمراض التي نسمع عنها إنما هي بكسبنا وبفعلنا وبفرارنا من الله عز وجل. في حديث العباس لما أصاب الصحابة قحط وأمسكت السماء المطر لجأوا إلى العباس يطلبون من الله السقيا بدعاء العباس، قالوا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا اليوم نستسقي بعم نبيك. ورد في بعض الطرق أن العباس رفع يديه ودعا فقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بمعصية ولم يرفع إلا بتوبة. المعصية صورة من صور الفرار من الله عز وجل، والتوبة هي صورة من صور الفرار إلى الله عز وجل. البلاء ينزل بالمعاصي، الأمراض لا تنزل إلا بالمعاصي ولا ترفع إلا بالفرار إلى الله عز وجل. لما فتح المسلمون مدينة قبرص، هذا يرويه جبير بن نفيل، قال فتصارع الناس يقتسمون الغنائم والسبي، فاعتزل الناس أبو الدرداء رضي الله عنه فذهب إليه جبير بن نفيل فوجده يبكي بكاء شديدا، قال له يا أبا الدرداء إن هذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله، تبكي في مثل هذا اليوم؟ فضربه في منكبه وقال سكنتك أمك يا جبير، إن هؤلاء القوم كانوا ظاهرين في أهل الأرض، كانوا ملوكا في أهل الأرض، فلما تخلوا عن أمر الله عز وجل سلطنا الله عليهم، وإن الله إذا سلط عبادا على عباد حتى يسترقوا نساءهم فقد سقطوا من أعين الله وليس لله فيهم حاجة. عند الإمام أحمد حديث يرويه بعض الصحابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، يعني يبارزون الله بالمعاصي ويعلنون ذلك، فيكون هذا عذرا في إهلاكهم ومقتهم وابتلائهم بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا كان سيد الأنبياء وأولو العزم من الرسل، هذا نوح لما بنى السفينة فدعا ربه، شوف اللجوء إلى الله عز وجل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الجواب جاء سريعا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أنجاه الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام، إني ذاهب إلى ربي، يفر إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدي. محمد صلى الله عليه وسلم علم ذلك لصحابته. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الصحابة، شوف خلي بالك بقى، التسليم لله عز وجل، الفرار إلى الله عز وجل من بداية النوم. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي ونبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مت في ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن من آخر ما تقول. ده بيعلمك التوبة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل من وقت النوم، وقت الوفاة الصغرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. لما شيء كده يتضايق منه النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر يحزن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة، في بلاء، في أي شيء، يفر إلى الله، يفزع إلى الصلاة. مثال عملي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند شدة عظيمة ألمت بالمسلمين، في يوم الأحزاب صور القرآن هذا اليوم الشديد على المسلمين بقوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك في هذا الوقت الشديد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الصحابة يقولوا ان احدنا كان لا يأمل ان يأتي الخلاص في هذه الشدة وفي هذا الموطن الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله عز وجل. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب دعا الله عز وجل فقال: اللهم منزل الحساب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وشردهم. فكان الجواب من الله عز وجل سريعا بأن أرسل عليهم جندا من جنوده بدون قتال، جند واحد. ايه هو؟ الرياح. الرياح اللي أرسلها الله عز وجل على قرية تسونامي لما أعلنوا الفاحشة وكانوا مسلمين، واشتد فرارهم من الله عز وجل حتى كانوا ينتهكون الأعراض عيانا بيانا على الشواطئ، لا يستخفون من الناس. أرسل الله عز وجل عليهم الرياح والماء، الماء اختلط بالحمم فكان الماء يغرقهم ويحرقهم، وكانت الرياح تنسف بيوتهم من جدارها، بيوت أربع أدوار وخمس أدوار تطير 200 متر في الهواء ثم تدك بأهلها، بل أشد من ذلك سفينة حوالي 500 طن ألقتها الأمواج والرياح مسافات طويلة على الناس لما بارك الله عز وجل بالمعروف. فالمشركون لما حاصروا المدينة لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ودعا عليهم، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا جندا من جنوده اقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وألقت في قلوبهم الرعب حتى أنهم كانوا يفرون ولا يأخذون أمتعتهم. ده جند من جنود الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، المخرج مما نحن فيه من الغلاء والوباء وهذه الأمراض أن نفر إلى الله، أن نتوب إلى الله عز وجل، أن ندعو الله عز وجل. الناس عمالين يكلمونا على الوسائل الوقاية من هذا المرض، ولكنهم يتناسون العامل الرئيس في هذا الأمر أن نلجأ إلى من أنزل هذا المرض سبحانه وتعالى، أن نحدث توبة، أن ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الغلاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.